مادة بتاعتي توحيدي كمان، فقلت له قلت له مستر محمد انت ازاي تحكي قوي توحيدي؟ قال لي مشيت. قلت له والله حبيبي اشرحهم بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيدة السفالينية، وقلنا بأن بوابة العلم إتقان العقيدة. يعز علي أن طالب علم يكون منشغلا بالعلم حقا مشتدا على نفسه في الطلب ثم يضعف في هذا الباب، وكما قلت بأنه يعني سيولة الفهم حتى في مواد الفقه أصلها الاعتقاد السديد. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. قال: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. تكلمنا عن الصفة التي أثبتها لله جل في علاه وهي العين، وقلنا هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الذاتية الثبوتية الخبرية. قال: وصفة النزول. صفة النزول هذه أيضا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه في الكتاب، أو قل عن طريق في الكتاب. قال: اللهم أتاكم رسول فأخذوه منكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الله جل وعلا كما سأتي، وبالسنة وإجماع أهل السنة وإجماع أهل السنة. وهذه الصفة هي من الصفات الثبوتية الفعلية، هي من الصفات الثبوتية الفعلية. عليكم السلام وبركاته. صفة النزول من الصفات الثبوتية الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، وقد يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، فهي متعلقة بالأسباب. فنزول الله ثلث الليل الآخر، ويكون نازلا إلى الفجر، قبل ذلك لا بعد ذلك لا، قبل ذلك لا بعد ذلك لا. دعك من الجهلة الذين يقولون في كل مكان في فجر، يبقى إذا النزول مستمر. لا، عندما يكون عندنا الفجر ثلث الليل الآخر فقد نزل، وإلا فلم ينزل. الغرض المقصود بأن صفة النزول صفة من الصفات الثابتة لله جل في علاه بالكتاب بقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قد نقول بأن صفة النزول، ويعني يدل عليها صفة أخرى وهي صفة المجيء: وجاء ربك الملك صفا صفا. وأيضا ثبتت بالسنة، أما في السنة فقد جاءت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا، بأن الله جل في علاه ينزل إلى السماء الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. قال: حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، أو حتى يطلع الفجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فنسب الفعل لله جل في علاه، ينسب ربنا إلى السماء الدنيا. قال: حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: حتى أطلع الفجر. في رواية في الطبراني قال: من يستشفيني فأشفيه. وهذا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بذلك وأثبت لربه نزولا، فينزل ربنا ثابتة أيضا بالسنة وثابتة بإجماع للسنة، فالصحابة الكرام أجمعوا على ثبوت النزول لله جل في علاه، الصحابة الكرام أجمعوا على ثبوت النزول لله جل في علاه. والعقل يؤكد ذلك، وهو القياس كما قلنا، لأن النزول في الإنسان، النزول في البشر في الآدمي، النزول فيه كمال، أو قل الفعل في الإنسان كمال، فالنزول في الإنسان فعل، والفعل في الإنسان كمال، الفعل في الإنسان كمال، وكل كمال ينسب للعبد فالرب جل في علاه أولى به، لأنه هو الذي خلق هذا الكمال فيه، هو الذي خلق هذا الكمال فيه، فيكون من باب أولى. فإذا هو ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة إجماع للسنة، وأيضا بالعقل. إذا قلنا بثبوت هذه الصفة بينا بأن الله تعالى يحب أن يرى من عبده أنه يتعبد بهذه الصفة، أثار هذه الأسماء والصفات أثار ذلك على العبد. فأولا نقول حسن التعبد بإثبات الصفات، فنقول التعبد لله بصفة النزول أولا كما قلت حسن الاعتقاد في الله بأن الله فعال لما يريد، كفى هذه كفى عبادة، وهي عبادة القلب بحسن الاعتقاد بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء وقتما شاء حيث ما شاء كما شاء سبحانه جل في علاه، هذا كمال مطلق، هذا كمال مطلق. إذن أول طريق التعبد في إثبات هذه الصفة، صفة النزول، هو حسن الاعتقاد في الله جل في علاه، حسن الاعتقاد في الله بأن الله فعال لما يريد، وأن الله جل في علاه يفعل ما شاء وقت ما شاء كيفما شاء، ينزل إلى السماء الدنيا في رسالة الآخر ويدعو عباده ويغفر لهم ويستجيب للداعي ويعطي السائل، وهذا فضل من الله جل في علاه، نزول الله جل في علاه نزول يليق بجلاله وكماله، نزول يليق بعظمته ورحمته سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه. إذن ينزل ربنا جل في علاه إلى سماء الدنيا ونتعبد بذلك بحسن الاعتقاد في الله، الأولى حسن الاعتقاد في الله، الثاني هو ترقب وقت النزول، ترقب وقت النزول ووقت النزول هذا وقت مبارك، وانت ترى إذا جن الليل وأرخى الليل سدوله وغارت نجومه والناس جميعا على غفلة ونوم، يقوم هذا متضرعا خاضعا داعيا راجيا ربه جل في علاه، قد أحسن الوقت وأحسن الدعاء وأحسن التذلل وأحسن الخضوع وأحسن السؤال، فجاءته الإجابة أسرع مما يتصور، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فضل يا فريد أحسن الله عليك. فمن حسن التعبد أن يقوم المرء في هذا الليل البهيم، قال الله جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سديدا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا الوقت هو أفضل الأوقات على الإطلاق، فيقوم يدعو ربه جل في علاه من يناجيه يستغفر الله جل في علاه يستعتب يرجع إلى ربه بالإحسان وسرعة الفيئة والرجع إلى الله جل في علاه والأوبة إلى الله جل في علاه. إذن هذه حسن التعبد لله بهذه الصفة، صفة النزول لله جل في علاه هو نزوله سبحانه جل في علاه إلى السماء الدنيا ينزل ثلث الليل الآخر. إذا قلنا بأن النزول لله جل في علاه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فنزول الله إلى السماء لابد أن يكون نزولا يليق بجلاله وكماله ولا يقال بأن السماء تقل وأن السماء تظل يعني يكون تحته السماء فتقل وفوقه السماء فتظل هذا لا يمكن أن يكون لله جل في علاه وإلا فكانت الصفة صفة نقص لأنه إذا كانت السماء تظل أو تقل فهذا احتياج إعواز لها والله جل في علاه غني عن كل خلقه وكل خلقه بوركي وكل خلقه أحوج ما يكونون إليه قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ذلك قال ابن تيمية والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي وأيضا من قال بأنه نزل والسماء تقل أو تظل يكون قد كيف الصفة أيضا وهذا باب الغيب الذي لا يصح للإنسان أن يدخل فيه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يقال بأن السماء تظل أو تقل وهذا لا يصح أن يقال في صفة النزول لله جل في علاه وهذا نزول مبارك كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وقلنا في رواية الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه اللهم اشفي قلوبنا يا رب العالمين وأبداننا ونسأل الله رفع الله اشفي مرضانا جميعا الغرض المقصود بأن النزول ثابت لله جل في علاه ونزول الله له كيفية ولكن كيفية لا يعلمها إلا الله جل في علاه فهذه كيفية مجهولة عنا لابد أن نؤمن بها ونزنها بميزان الأصيل في قول الإمام مالك عندما قال الاستواء يعني في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالنزول في اللغة معلوم فعل ما فعل كمال والنزول في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فتؤمن بأن لنزول الله كيفية لكن لا يعلمها إلا الله جل في علاه وإذا ثبت النزول بالكتاب والسنة جماعة السنة فهنا سؤال طرحه المتأخرون لا المتقدمون عندما قالوا إذا قلنا ينزل والله جل وعلا قد أثبت لنفسه الاستواء على العرش الرحمن على العرش استوى فهل إذا نزل ينزل ويأخذ منه العرش أم لا ينزل ويأخذ منه العرش أم لا الحق أن التكلف هو الذي أضاع هذه الأمة وكثير من المبتدعة فيهم التكلف لذلك ضلوا وأضلوا قال الله جل في علاه أمر النبي أن يقول وما أنا من المتكلفين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فالسؤال في ذلك سؤال فيه تكلف ينزل ويأخذ من العرش أو لا يأخذ من العرش هذا تكلف وهذا ضلال وهذا من فعل أهل البدع والسؤال نفسه لا يكون مطروحا إلا بعد التكييف لما يقول ينزل ويأخذ من العرش أو يأخذ من العرش هذا صار في نفسه التكييف تكييف الصفة واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة وهم أهل السنة الجماعة قول قال ينزل ويأخذ منه العرش إذا كان نازلا فقد خلى العرش مع أنهم يثبتون الاستواء على العرش وهذا أضعف الأقوال يغفر الله لهم أضعف الأقوال الثاني التوقف هذه الأسئلة لم تعرف في السلف فهي بدعة ولا يصح الوقوف مع هذه الأسئلة وهذا قول هو أسلم الأقوال قول الثالث وهذا رجعه ابن تيمية بأنه يقول نعم ينزل ولا يخلو من العرش ينزل ولا يخلو منه العرش وجهة النظر عند علمائنا عندما قالوا أولا بأن هذا السؤال ماذا تقصدون منه، أن هذا السؤال سؤال بدعي لكن إجابة فيه كما قلنا لضحض الشبه، فنقول بأنه القول الثالث أنه قال ينزل ولا يخلو منه عرش. وجهة النظر العلمية عند علمائنا في هذا الباب قالوا إعمال الدليلين أولى من إهمال حديما، وإعمال الدليلين في حق الله لأن هذا غيب. غفر الله لك، غفر الله لك، أسفتني، غفر الله لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خلينا نوقف شوي. نعم فنقول بأنه سبحانه جل وعلا ينزل وقد ثبت النزول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فيدعو فينادي ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا عصر هنا يثبت به النزول، وأيضا ثبت الاستواء على العرش بقوله جل في علاء الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فهنا نقول الرحمن على العرش استوى ثابت بالكتاب، فالاستواء ثابت والنزول ثابت ولا منافاة بينهم. ولسنا من يقول بأن النزول ينافي الاستواء أو الاستواء ينافي النزول، الله فعال لما يريد. ومن قال بذلك تذبذب في ذهنه كيفية الصفة وهو ممنوع من ذلك، ممنوع منها. ما عليه في هذه الصفات إلا أن يقول سمعت وأطعت، إلا أن يقول سمعت وأطعت ويقول أمنا كل من عند الله أمنا به. هذا الأصل الصحيح في هذا الباب. فعامة الأقوال الثلاثة، القول الأول وهو أضعف الأقوال قال ينزل ويخلو منه العرش، النزول وخلو العرش هذا فيه ما فيه. لأنه فيه تكييف الصفة، وأيضا خلوه من العرش فيه إهام بالنقص والكمال المطلق لله جل في علاه. القول الثاني هو التوقف، والقول الثالث وهذا الذي يعني نقول بأنه الموفق من وفقه الله في هذا الاعتقاد بأنه يقول ينزل ولا يخلو منه العرش. وإن كان التوقف فيه شيء من التوقف فيه شيء من الورع. صوت رجع يقول التوقف فيه شيء من الورع ويقول هذا لم يحدث، طرح هذا الإشكال لم يحدث في الأولين في السابقين في الذين من الله عليهم بالديانة والعلم، في كثير منهم لا يسمعون الآن. نعم. فإذا هذه المسألة العظيمة ينزل ولا يخلو منه العرش، قلنا نعم ينزل ولا يخلو منه العرش أو نتوقف، ينزل لثبوت النزول، لا يخلو منه العرش لثبوت الاستواء، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. هذا بالنسبة لهذه الصفة العظيمة صفة النزول. هناك من لم يهنأ بالا بهذه الصفة ولم يعتقد في الله جل وعلا حق الاعتقاد فخاب وخسر وضاع منه ما يمكن أن يتلذذ به إيمانا، وهو الذي يقول نعم ينزل ربنا، حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك تقدير ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو قالوا ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، وهذا عجب عجاب. وهذا طبعا هم طوائف ثلاثة، الطائفة الأولى منعت النزول كلية ونفته، وهؤلاء الجهمية النفاة، هؤلاء الجهمية النفاة والمعتزلة أفراخهم. والطائفة الثانية طائفة الأشاعرة، هم قالوا نثبت النزول ولا نثبته، قاموا بجمع النقدين، قالوا نثبت النزول الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، قالوا والمقصود بالنزول هنا هو نزول رحمة الله، نزول أمر الله، نزول ملك من ملائكة الله جل في علاه. والأصل طبعا حتى لو تكلمنا معهم لغة فالأصل عدم التقدير، لما قدرتم؟ ما الذي دعاكم إلى التقدير؟ والثاني هو من الأهمية بمكان، خالفتم ظاهر السنة التي اتفق على قبولها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اتفق على على على ثبوتها التابعون بإحسان لهؤلاء، وخالفتم إجماع الصحابة، خالفتم إجماع الصحابة، فإجماع الصحابة أجمعوا على ثبوت النزول لله جل في علاه، وأيضا خالفتم الكتاب. لكن أنا أسألكم جميعا، كيف خالفوا الكتاب؟ هم حقا خالفوا ظاهر السنة، خالفوا إجماع أهل السنة، خالفوا الكتاب، لكن كيف خالفوا الكتاب؟ في شيء ثاني؟ ماشي. جزاكم الله خير. فقد خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وإجماع أهل السنة، لكن كيف خالفوا الكتاب؟ من أين خالفوا الكتاب؟ أين مخالفة الكتاب هنا؟ هل الصوت رجع أم لا؟ الصوت الآن رجع أم لا؟ أسماء تقول الصوت لم يرجع. الصوت رجع أم لا؟ رجع؟ كيف الصوت الآن؟ نعيم يقول الصوت يتقطع. قلت بأن الأشاعرة عندما قالوا ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، ينزل ملك من ملائكة ربنا، قلنا أنتم خالفتم إجماع الصحابة، خالفتم السنة، ظاهر السنة، وبينت كيف. قلت وقد خالفوا الكتاب، وسألت السؤال كيف خالفوا الكتاب، كيف هم بذلك خالفوا الكتاب. الحمد لله. كيف خالفوا الكتاب؟ الكتاب جاء بأن رحمة الله تنقطع النبات. نعم، هذه عدم مخالفة الكتاب نظرا. يجيء مقصود بالملائكة في العطفهم يظن ما أحد أتى بها إلى الآن. جيد سعيد، يعني حام حولها نظرا. لو جاء ربكم الملائكة فكان معا جاء الملائكة والملائكة. طيب جيد نعيم، خالفوا الكتاب كيف؟ احنا نتكلم على مسألة النزول أيضا من طريق آخر. نعم. جيد. طب ممكن نقول هنا الآن هم خالفوا الكتاب بقول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهى. طب كيف لا هي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا هنا هنا الآن هم لم يأخذوا بما أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا يمينا ويسارا إلى تحريفه بادعاء تأويله وليس تأويلا. والرد عليهم في ذلك نقول كيف نقول بما تقولون ينزل أمر ربنا تنزل رحمة ربنا يعني رحمة الله جل وعلا لا تنزل على العباد إلا في ثلث الليل الآخر فقط. معنى هنا هل الآن تنزل رحمة ربنا ما تنزل إلا ثلث الليل الآخر؟ هكذا حجرتم واسعا وتحجرتم واسعا ورحمات الله جل في علاه ليل نهار صباح مساء بل خلق الله 100 رحمة وهذه رحمة المخلوقة. وأما الرحمة صفة لله جل في علاه الرحمة المخلوقة أثر من من من من, من, من صفة الله جل في علاه الرحمة من صفة الرحمة لله جل في علاه خلق 100 رحمة 100 رحمة سبحانه وجل جل في علاه ما أنزل إلا واحدة لأهل الدنيا واحتبست حين رحمة في الآخرة. وأيضا إذا قالوا أمر الله نزل يبقى ثلث الليل الآخر هل أمر الله عندي ثلث الليل الآخر؟ والله تعالى أمره ليل نهار صباح مساء سبحانه وجل في علاه. قالوا ينزل الملك في ناس تشتكي من الصوت نت في شيء احنا على التليفون مشكلة من الواي فاي هنا خلاص نعم احنا كده من التليفون بس هنا الشبكة مفيش هنا ايش هنا التليفون مش تليفون والواي فاي هنا معدوم مش هيعمل اي حاجة معلش استحملونا بس نعم الله المستعان. الآن طيب مبسوط أنا طب جرب الواي فاي واغلق كل الهواتف تغلق كلهم دقيقة عشان الصوت بس صلاح صلاح يدين بصورة بس بصورة حبيب الله صلاح ديك أنا تقطع المشكلة في هذا بيرسل بقى خالص ممكن يفصل ما ينفصلش هذه مشكلة هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا بأنهم عندما قالوا ينزل أمر الله تنزل رحمة الله وكان هذا من الخطأ البين كما قلنا قالوا تنزل الملائكة ينزل ملك وهذا عليهم حجة أقوى ينزل الملك قال ينزل الملك والملك ونزول الملك هذا بالحج عليهم هل الملك يقول من يدعوني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هل الملك والذي يغفر هل الملك والذي يعطي هل الملك يفعل شيء من غير أن يؤمر هل هذا صحيح؟ قال الله تعالى عن أدب الملائكة مع ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله جل في علاه عندما نقل لنا ما قاله جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فإذا هذا تحريف وليس تأويل، هذا تحريف وليس تأويل، لترى كيف أن الخلاف بعمق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، لترى كيف أن الخلاف بعمق، لا أن يقال بأن هذا الخلاف خلاف فقهي، هذا ليس بعلم، الخلاف خلاف تأصيلي عقدي، مهم جدا الوقوف عنده وإتقان هذه المسائل، وإلا دخل المرء في متاهة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، أو سقط في هوة صحيحة لا نجاة بعدها في هذا الباب. صفة النزول لله جل في علاه، ولا يشكل علينا بأنه يقول: إذا قلتم ينزل أزدتم النزول، وأزدتم النزول لله جل في علاه ثلث الليل الآخر. طبعا الآن الدنيا بأسرها يكون هنا الفجر، فإذا الفجر هنا صار في المكان الآخر ثلث الليل، والمكان الذي بعده الليل أول الليل ثم بعد ذلك ثلث الليل، والمعنى بأن الله تعالى يكون نازلا في طيلة الليل. قلنا كذبتم، لا ينزل ربنا ذلك علاه إلا في ثلث الليل الآخر. وأما مسألة التفاوت في الساعات والأوقات في الدنيا فلسنا ملزمين بها، يعني لسنا مطالبين بذلك، نحن مطالبون أن نعلم أنه حين يأتي ثلث الليل الآخر نتهيأ، فإن ربنا ينزل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذه من أشرف الأوقات على الإطلاق، وكل دعاء مستجاب في هذا الباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل. أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل. إذا هذه أيضا من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأيضا أن الله تعالى ينزل حتى يطلع الفجر، بل وأيضا في الفجر، والدلالة على ذلك بأن الله تعالى قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهد الله وتشهد الملائكة، يشهد الله وتشهده الملائكة. نحمد الله على نعمة حسن الاعتقاد، نحمد الله على ذلك، ونعوذ بالله من الزيغ والإلحاد والحيدة عن طريق السلامة من حسن الاعتقاد لله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. قال: وخلقه، هذه أيضا صفة الخلق لله جل في علاه، إثبات بأن الله تعالى هو الذي يخلق، وهذا هذه صفة فعلية من الصفات الفعلية، وكما قلنا القاعدة في الصفات الفعلية، رددوا علي بالله عليكم ماذا قعدنا في هذا الباب، عند اعتقادنا بأن الصفات الثبوتية الذاتية الثبوتية الفعلية لنا قاعدة مهمة جدا في جميع الصفات الفعلية. ما هي القاعدة؟ نعم، هو أهم شيء في هذا الباب أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، هذه أهم شيء في هذه القاعدة، قديمة النوع حادثة الآحاد. شوف هو نعم كلام مطابقة تامة، هذا صحيح، معناها تعرف المشيئة بالمشيئة لكنها قديمة النوع حادثة الأفراد. قال: وخلقه، وهي صفة الخلق، وهي من الصفات الفعلية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وثابتة بالعقل، ثابتة بالكتاب، قد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال الله جل وعلا: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله جل وعلا للملائكة: إني خالق بشرا من طين، وقال الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. شوف هنا التوحيد أطالة ويبين أن الخلق له وحده سبحانه وجل وعلا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. وقد ذكرت قبل ذلك بأن هذه الأسماء الثلاثة إذا انفرض واحد منهم نزل يعني الثاني والثالث في المعنى، وإذا اجتمعوا افترقوا في المعنى. الخالق البارئ المصور، الخالق يكون المقدر، لأن تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. المقدر البارئ والخالق البارئ المصور، البارئ والذي كون المخلوق، المصور صوره الله تعالى وأخرجه في حقيقة الدنيا. الغرض المقصود هنا أيضا أثبت لربي، أثبت الله لنفسه الخلق، صفة الخلق الله الخالق اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الكمال وهي صفة الخلق. إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق فعال، إن ربك هو الخلاق العليم. إنما مثل، قال الله تعالى إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا قد قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فصفة الخلق ثابتة لله جل في علام الكتاب وفي السنة. أما في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحديث خلق الله 100 رحمة، فأثبت الخلق لله جل في علاه. وأجمع السنة وجماعة أن الخلاق هو الله جل في علاه، والعقل يعضد ذلك ويثبت صفة الخلق لله. كيف؟ من وجهين. كيف أن العقل يثبت أن صفة الخلق لله جل في علاه؟ من وجهين. الخلق صفة كمال، الخلق أولى بالكمال. كيف تقصد الخلق؟ يعني الإنسان بيخلق؟ نوع فلسفة سلفي أتى بها الآن. أصبح لنا ثلاث وجوه، أين هي؟ في إثبات هذه الصفة الكمال هذه. نقول الصفة الأولى، طيب الصفة الأولى في ذلك الوجه الأول الخلق فعل، وكلما كان الفعل كان كمالا، ولذلك العبد إن كان فعالا كان هذا فيه كمال. فالفعل كمال والخلق فعل، فيكون هذه الوجهة الأولى لإثبات الكمال. من ذلك أيضا الخلق في الإنسان وإن لم يكن كاملا يعني ولا لم يكن خلقا محضا يعني فهو كمال. والدلالة ذلك أن الله تعالى قد وصفه بذلك مادحا حين قال سبحانه وتعالى، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن كان خلق الإنسان ليس خلقا بحق، إيجاد من عدم، إذ الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم وخلق تحويل صورة إلى صورة. وأما الرب هو الذي يخلق من عدم، يوجد من عدم، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما الإنسان قد يحول من صورة إلى صورة ويسمى خلق. فإن كان فيه كمالا فالله أولى بهذا الكمال، فالله أولى بهذا الكمال سبحانه جل جل في علاه، سبحانه جل في علاه. إذن الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. خالف بذلك طائفة أهل البدع، فهؤلاء من المبتدعة من المعتزلة قالوا بأن الله لم يخلق كل شيء، لم يخلق أفعال العباد. وجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، لأفعال أنفسهم، جعلهم خالقين مع الله جل جل في علاه. والجهمية ينفون الصفة تامة، يقولون لا خالق ولا خلق. أما الأشعراء فلم يخالفوا في هذا الباب، وأن الله تعالى وخلق كل شيء سبحانه جل في علاه. وقد قال بعض العلماء الأشعراء لا يثبتونها، وإنما الماتريدية هم الذين يثبتون هذه الصفة، لأن الأشعراء يثبتون سبع صفات ليس فيها الخلق. الماتريدية أثبتوا ثمان صفات منها الخلق. الحق أن صفة الخلق صفة ذاتية من حيث الأصل، في قديمة النوع حادثة الأفراد، والله تعالى له في بديع خلقه دلالة على عظيم ربوبيته، بديع خلقه دلالة على عظيم ربوبيته سبحانه جل جل في علاه. والتعبد لله بهذه الصفة حسن الاعتقاد لله بإثبات الصفة كما بينا في كل الصفات، هذه أول الدرجات في التعبد لله في علاه. الثاني التوسل لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، بأن تتوسل بأن الله يخلق فيك إرادة الخير وإرادة نصرة الدين وإرادة فعل الخيرات والكف عن المعاصي والمنهيات، فهذا أيضا من باب التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة. ما دمت تعلم بأن الخلق بيد الله فالتوفيق من خلق الله، وأيضا الخذلان من خلق الله، حتى العجز والكيس من خلق الله. فأنت تتعبد لله جل وعلا بأن تتوسل له بهذه الصفة أن يخلق فيك إرادة الخير، أن يخلق فيك إرادة الخير. قال وخلقه، فاحذر النزول، قال وخلقه فاحذر من النزول، فاحذر من النزول، فاحذر من النزول، وهنا معناها السقوط، فاحذر من السقوط، إما أن تسقط في أبواب التحويل الذي قد تصدر الباب فيه الأشعرة، أو تسقط في أبواب التعطيل الذي تصدر به المعتزلة وهؤلاء النفاس من الجهمية، فاحذر أن تكون من هؤلاء، فاحذر من النزول، فاحذر أن لا تكون في علو. وانظر هنا يسمي الله جل وعلا على غير العقيدة الثابتة أنه نزول. كم وكم ترى من عالم قد نزل درجة وانخفض رتبة بسبب عدم الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا. فاحذر من النزول، النزول عن رتبة الأخيار، النزول، النزول عن مكانة الأبرار. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. والحيدة عنه، الحيدة عنه فيه ما فيه من النزول، لذلك قال فاحذر من النزول. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على ضلال من خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه في نزول وهم باعتقادهم السديد في ربهم في علو. فاحذر النزول. ومن ذلك أيضا النزول وهو نزول العلمي، ونزول العلمي هو يعني أن تكون ناقصا في العلم، كلما حدت عن اعتقاد السلف كنت نازلا في العلم ولا تكون من الراسخين، يعني كلما ولدت مبتدعا ضلا في باب العقيدة لا يمكن أن تحسبه من الراسخين، ليس لك أن تحسبه من الراسخين، ليس لك أن تحسبه من الراسخين. والرجوع لهذه المسائل ليست له، بل العلم لا يمكن أن تقول أنك تأخذ منه العلم في هذا الباب. ولذلك ابن تيمية يقول ووجوبا على ولي الأمر عقوبة المبتدع دون العاصي، لأن الشهوة مركبة في الجميع والعصيان يزل به الجميع، أما الابتداع فالهوى متحكم في الإنسان، هواه متحكم فيه، وجهل كثير من الناس مثل هذه المتائج. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قال فاحذر من النزول ولنعم ما قال. فهنا النزول العلمي نزول عن رتبة العلم، ففيه ما فيه من الحيدة والضلال وفيه ما فيه من الجهالات. فاحذر من النزول، والنزول هنا كما قلنا حتى إن كان من الصرحاء الأتقياء فإنه ينزل رتبة يوم القيامة، لا يمكن أن يكون في الفردوس الأعلى لأنه لم يعتقد في الله حق الاعتقاد أو حسن الاعتقاد، ولو كتب له القبول أيضا فيبقى هذا الأمر عنده نزول في رتبة العلم. ولذلك أنت ترى الأماجد الذين كتب الله لهم القبول ووسع نشر علمهم كالنووي وكالحافظ الحجر أيضا ينزلون رتبة بسبب ما عندهم من اللوثة الأشعرية، ينزلون رتبة، هم ينزلون رتبة علمية. لذلك قال فاحذر من النزول. وقد نقول بأن النزول هنا على العموم، ومن نزل في العلم نزل بعد ذلك في كل ما يرتبط بالعلم، من نزل في العلم نزل بعد ذلك في كل ما يرتبط بالعلم. النزول العلمي يؤدي إلى النزول العملي، لأنه لما لم يعتقد في ربه اعتقادا حسنا سديدا فإنه لا ينشئ عبادة لهذا الاعتقاد. لما نراه أنه لا يعتقد بأن الله ينزل السماء الدنيا لن يتعنى أن يقوم في ثلث الليل الآخر داعيا راجيا قائما قارئا مستغفرا، لا تجد هكذا، ولا تجد صاحب الضلال العقدي في هذا الاعتقاد لا تجده ذا همة راقية سامية في هذه الأوقات الشريفة التي تكون عند أهل السنة جماعة من أشرف الأوقات لمعلومية أو لاعتقادهم بنزول الرب جل في علاه السماء الدنيا ينادي على جميع خلقه، هل من مستغفر فاغفر له، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. الغرض المقصود بأن النزول العلمي رتبة في هذا النزول يؤدي إلى النزول العملي، يؤدي إلى النزول العملي، وقد يؤدي أيضا إلى النزول السلوكي. فإنه ما تراه مسارعا في الخيرات، ما تراه منافسا في الخيرات، ما تراه أصلا محبا ولا متشوقا لرؤية الخلاق سبحانه جل في علاه، وقد يؤدي أيضا إلى النزول السلوكي، يؤدي إلى النزول الخلقي. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. وهذا آخر ما يقال في هذا البيت، ونحمد الله على ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وهذه الأبواب أبواب العقيدة، أنا يعني لا كما قلت ما لا يمكن أن أقبل التقاعس ولا التأخر عن هذه الأبواب، لأن بوابة العلم إتقان العقيدة. هذا بيت مهم جدا، ذكر فيه صفات ثلاث، ذكر فيه العين، وذكر فيه النزول، وذكر فيه الخلق، وكلها من الصفات الثبوتية الذاتية، منها الفعلية ومنها الخبرية. نفع الله بذلك المسلمين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لو في أسئلة تفضل. يقول نؤمن بنزول حقيقة، لكن آخر الليل هو كل اليوم باعتبار اختلاف البلدان، ففي كل ساعة تجد بقعة من الأرض فيها الثلث الأخير من الليل، فهل فضيلة الدعاء في هذا الوقت تنسحب على كل اليوم أم تخص كل إنسان حسب الوقت الذي يصادف ثلث الليل عنده؟ ولا نعم ما كتبت يا باشمهندس، بل تخص كل إنسان بما يصادف الوقت الذي قال فيه الرحمن بأنه نازل إلى السماء. فإذا فضيلة الوقت في الدعاء هو ثلث الليل الآخر. هو ثلث الليل الآخر، يبقى كل إنسان بحسب ما يكون في وقته، لأن الله قد قال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل ثلث الليل الآخر، فاستجابة الدعاء في ثلث الليل الآخر. وأيضا الكلام على التضرع وأي الوقت أي الأوقات في الدعاء أسمع، فهو في جوف الليل ثلث الليل الآخر. يقول مكان الإقامة هي الأصل في النزول. مكان إيش؟ مكان الإقامة يعني. نعم. في مكانك أنت عند عند عند حلول الثلث الليل الآخر قد نزل ربنا إلى الفعل فقط، ولا تنظر لغيرك من الأوقات. وإلا فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا بأن المسألة إذا طولت طول اليوم لدعاء الاستجابة، ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي دعاء أسمع قال جوف الليل، جوف الليل كل النهار وكل الليل أبدا. أيوه هذا هو. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين.